قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. حي النهاردة مع القصة الأخيرة من الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقلنا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج، وحكينا قصة صاحب جريج، والثالث بقى هو معادنا معانا النهاردة إن شاء الله. القصة أن النبي عليه بيقول وبينما صبي يرتضع من ثدي أمه، الصبي ده عمال بيرضع في الثدي، صبي لسه صغير يعني ممكن ما يكونش يكمل سنة ولا أي حاجة، واخد بالك، فبيرضع من ثدي أمه. فجأة وأمه بترضعه عدى قدامهم رجل على دابة فارهة وشارة حسنة، راجل بقى فخم جدا وغني وصاحب مركز مرموق، وراكب على دابة فارهة جدا جميلة جدا وغالية جدا ولابس أجمل لبس في الدنيا. فعرفت إن هو راجل غني ومن عيلة القوم زي ما بيقولوا يعني، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. وتعرفين دايما الأم دايما تحب، والأم والأب طبعا يحبوا إن أولادهم يكونوا أحسن منهم ويتمنوا الخير دايما لاولادهم. تسال الام نفسك ابنك يطلع ايه؟ والله نفسي ابني يطلع احلى دكتور في الدنيا، او يطلع احسن مهندس، او يطلع ضابط شرطه عشان يبقى لنا ظهر. طيب الولد حصل له فيروس، مشكله، حصل حاجه، ربنا يعافي الجميع يا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين. فذهب بصره، خلاص امرنا الى الله، يطلع شيخ، يعني كان الشيخ هم اللي يعني هم اللي واقعين يعني. فسبحان الله، فالشاهد في الموضوع ان الام لما شافت الراجل ده غني بالمنظر ده ولابس لبس جميل وشهرة حسنة، زي ما تلاقي واحدة ماشية النهاردة وبترضع ابنها، يعني طبعا مش هترضعها في الشارع، بس هم كان يعني في شريعتهم ممكن ده كان جايز وكده، انما احنا في شريعتنا ما يجوز هذا الكلام. انا بقول يعني تخيل بقى لو ام شايلة طفلها الرضيع، وبعدين وهي معدية كده لقيت واحد راكب عربية شبح ولابس لبس في منتهى الشياكة، واخد بالك، ومعدي في طول، يا سلام يا رب يا ابني يوسع عليك لما تكبر حي وتبقى زيه، فبتتمنى ان ابنها يكون احسن واحد في الدنيا. فاذا بالطفل يتصرف تصرف غريب جدا، يمكن ايه يعني انتوا نفسكم هتتعجبوا، طفل بيرضع، وعايزك تتخيل معاه المنظر، مش كاني بحكيهولك، كانك شايفه قدام عينيك، طفل بيرضع من ثدي امه، عدى رجل بقى كده على دابه فارهه وشاره حسنه، قالت اللهم اجعل ابني مثله. واذا بالطفل يتفاعل مع الكلمه ويترك الثدي وينظر الى هذا الرجل، هو ده اللي انت عايزاني خليني ابقى زيه. فقال هذا الطفل الصغير الرضيع، فمزاي اللهم لا تجعلني مثله، ورجع تاني يرضع. الام مستغربه وسكتت عشان مش واخد يعني مش متخيله هو الولد ده اتكلم ازاي، طب يعني ده هو لسه بيرضع وبعدين وفاهم عشان يتكلم ويقول كمان يا رب ما تخليش زيه، طب وانت عارف ده ايه اصلا. فالمهم ايه، شويتين عدوا ناس كده قدامها بجارية، جارية خادمة صغيرة كده، وعمالين بيضربوها، زنيتي، سرقتي، فعلتي، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالأم أول ما شافت المنظر قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، يا رب ما يكونش ابني زيها في يوم من الأيام يبقى مظلوم ومتهم بالمنظر ده. فنظر إليها الطفل، ترك الثدي طبعا وراح باصص للجارية الصغيرة ديت، والجارية مش لازم تكون خادمة، هي طفل صغير يعني. فنظر إلى تلك الجارية وقال اللهم اجعلني مثلها. الأم مستغربة من حاجتين، الأم مستغربة أول حاجة إن طفلها الصغير اللي بيرضع ده يتكلم، والحاجة التانية اللي بحيرها برضو هو الولد ده ماشي معانا ماشي عكس الدنيا ليه؟ بقى أنا عايزاه يبقى زي الراجل الغني اللي راكب دابة فارهة وشارة حسنة ومش عارف إيه، هو مش عايز يبقى زيه، وبعدين أبص ألاقي جارية بتضرب وبيقول لها سرقتي وزنيتي، وبقول يا رب ما تخليش يوم يقول أنا اللهم اجعلني مثلها. فقالت له حلقة، حلقة يعني كأنها بتدعي عليه، بتقول له يعني أصبت بداء في حلقك، إيه اللي بيحصل؟ أنت بتخالفني ليه؟ أنت ماشي يعني أنا أقول حاجة وأنت تروح لعكسها، في إيه؟ فبتكلم بقى طفلها الرضيع، هي يعني لما لقيته بيتكلم فقامت مكلماه. قالت له لما مر الرجل الغني قلت اللهم اجعل ابني مثله، تقول اللهم لا تجعلني مثله، ولما تمر الجارين اللي بيضربوها بيقولوا لها سرقتي زنيتي، بقول يا رب ما تجعلوش مثلها، تقول اللهم اجعلني مثلها. فقال يا اماه، وبالك بقى الطفل الرضيع بيتكلم، يا اماه ان هذا الرجل رجل جبار، جبار، رجل مفتري، رجل ظالم عياذا بالله. اه هو راكب دابة فارهة وشارة حسنة، لكن هو في النهاية راجل مش كويس يعني. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. والبنت دي بيقولوا لها سرقتي وهي لم تسرق، زنيتي وهي لم تزني، فقلت اللهم اجعلني مثلها. مش مثلها في ان انا اكون مظلوم في يوم من الايام واتضرب، لا لا لا، مثلها في اني اكون سالما من تلك الذنوب والمعاصي. واضح كده؟ فسبحان الله، شاهد في الجزئيه دي بقى الاخيره، القصه الاخيره دي يا جماعه، ان موازين البشر تختلف تماما عن موازين رب البشر سبحانه وتعالى. شوف حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، تعالى نشوف بقى الدرس اللي احنا ناخده من القصه الجميله دي. اول درس ان الام ما فيش حد عندها اغلى من ابنها يا جماعه، ولذلك تتمنى الخير لابنها، تتمنى حتى لو هي كانت عاشت عيشه فقيره او عاشت في ظروف تعبانه، تتمنى ابنها ده يبقى اغنى واحد في الدنيا واحسن واحد في الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما حب يضرب المثل برحمه الله، والا فلا مثال لرحمه الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع حتى ان احنا نصف مدى سعه رحمه الملك جل وعلا. لكن من باب تقريب الافهام والحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لله، يعني وكان مناسبه الموضوع ان كانت في امراه في السبي، امراه كافره، بحثت عن طفلها الرضيع فلقيته فالقمته ثديها فبدا يرضع، فنزلت دموعها على خد الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون تلك الام ملقيه طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، تقدر ترمي، لكن مش ممكن، ده امه يعني حبيبته. فقال والله لله ارحم بكم من رحمه تلك الام بطفلها الرضيع. فالام عندها رحمه عاليه جدا باولادها، خصوصا الطفل الرضيع، لان يعني بتشعر ان هو لا حول له ولا قوه ومسكين وما يقدرش حتى ان هو يتقلب على فراشه الا اذا كانت امه جنبه تقلبه تاكله تشربه تغير له تحميه، يعني ايه طفل لا يملك من اي. ولذلك بيصعب على الانسان جدا ان طفل صغير يتاذي او يحصل له حاجه، والكبير بيصعب على الواحد بس مش زي الطفل ايه الرضيع. ده اول درس. الدرس الثاني يا جماعه ان مقاييس البشر تختلف تماما او قد تختلف عن مقاييس رب البشر. لو انسان فطرته صح هتبقى مقاييسه مظبوطه، يعني لو ربنا شاف الانسان الصالح ده انسان كويس جدا، حتى لو كان فقير، حتى لو كان منصبه ضعيف، حتى لو ما كانش له منصب اصلا، فيبقى ده انسان شايف بنفس الميزان الذي يعني بنفس ميزان المولى عز وجل. ان المولى عز وجل جعل ميزانا واحدا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذلك احنا قلنا الغنى لا يمدح في ذاته، والفقر لا يمدح في ذاته، والغنى لا يذم في ذاته، والفقر لا يذم في ذاته، وانما الذي يمدح هو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خد بالك بقى من حته مهمه جدا، موازين البشر تختلف او قد تختلف عن موازين رب البشر سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضحا ان الموازين ستنقلب في اخر الزمان، فيقول كما عند احمد وابن ماجه بسند صحيح، سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. قيل وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. سبحان الله، في يوم من الايام يا جماعه كان سيدنا عبد الله بن مسعود، والحديث رواه احمد باسناد حسن، طلع يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين ابن مسعود كان يعني جسمه نحيف جدا وكان ثقانه دقيقه ورفيعه، فطلع على الشجر عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فالريح جت فراحت هزت الغصن فانكشفت ثقان ابن مسعود، فضحك الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقه ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والله لهما السقان دولت الرفيعين دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. في المقابل بقى لو إنسان ما عندوش إيمان ما عندوش دين، يقول صلى الله عليه وسلم عنه كما عند مسلم إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لابس حتتين كده مهلهلين اي حاجه، فاهم ازاي؟ مدفوع بالابواب، اول ما خبط تفتح الباب هو وانت تقوم قافل بفوش. سبحان الله، مدفوع بالابواب. لو كان انسان موصول بالله، انسان مؤمن، انسان تقي، لو اقسم على الله لابر الله قسمه. في روايه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك. يلا النبي عليه الصلاه والسلام عرفنا واحد منهم، ان البراء بن مالك ده من الناس اللي لو اقسموا على الله شوف قد ايه لابر الله قسمه. وإذا بالبراء بن مالك في معركة تستر، والحديث اللي هو الحاكم بسند صحيح استعصت الموقع على الصحابة وعلى أصحاب النبي عليه السلام، وتستر كان لها أسوار وحصون وكده، فقفلوا الحصون على نفسهم محدش عارف من حاجة. فقالوا يا براء، يعني سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله يا براء؟ فقال اللهم إني أقسم بك عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. بيقول له يا رب أنا أقسم بك عليك، يعني شوف قد إيه، أن تمنحنا أكتافهم يعني تنصرنا على هؤلاء الكفار وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فمنحهم الله أكتافهم يعني نصرهم عليهم ورزق البراء الشهادة في سبيله. السؤال اللي حضرتك عايز تسأله، حضرتك عايز تسأليه، ليه البراء طلب الشهادة؟ ما كان وجوده زي الفل في الأمة، يعني أول ما تستعصي عليهم موقع يلا يا براء اشتغل، اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا، خلاص يأتي النصر. الصحابة قلوبهم ما شاء الله، الله أكبر، قلوب مليانة إخلاص لله سبحانه وتعالى، بيخافوا من الرياء. أصل يا جماعة زي ما قلت لكم قبل كده، التوب الأبيض ده اللي أنا لابسه ده لو حطيت فيه نقطة سودة تبان قوي ويبقى شكلها وحش جدا، إنما لو لابس توب أسود حط عليه بقى سواد زي ما أنت عايز، يعني إيه فاهم إزاي؟ يعني ظلماتهم بعضهم فوق بعض مش فارقة، يعني فاهم إزاي؟ فهم كان قلبهم ده ابيض ما فيهوش ولا نقطه سودة، فلو جت نقطه سودة كده حته رياء صنطوطه ياه، تحسسه ان الدنيا دي كلها سودة فانيه، سبحان الله. فهو خايف بعد ما الناس عرفت امره ان هو خلاص لما بيقسم على الله ربنا بيبرر قسمه، قال بس هشتهر بين الناس، اي حد عايز حاجه تعالى بقى اقسم على الله فيقسم على الله، يبقى الراجل ده بقى بس ايه بعد كده في اي موقع يا عم ما تشغلش بالك ولا تضايق نفسك، ان شاء الله معانا البراء خلاص المفتاح موجود، اول ما نخش اي موقع يلا براء اشتغل اللهم اني اقسم عليك يجي النصر. فخشي ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء، فتمنى الموت، وما فيش ميتة اجمل من ان هو يموت شهيد في سبيل الله، لانه سمع النبي عليه السلام في يوم من الايام بيقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، اول نقطه دم الصفحه تبقى بيضه مفيش ولا ذنب، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من ثنتين زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 انسانا من اهل بيته. فتبنى لذلك الشهاده. اسمع برضو النبي عليه السلام في يوم من الايام والحديث رواه البخاري، واقف وسط الصحابه وعدى واحد رجل غني جدا لابس لبس جميل كده زي ما حصل مع الام دي بالظبط كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه حب يعلمهم درس كده جميل، قال ما تقولون في هذا الرجل؟ ايه رايكم في الرجل ده؟ فقالوا حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. فشويتين سكت النبي ولم يعلق، يعني ما اتكلمش ولا كلمه صلى الله عليه وسلم، شويتين عدى رجل فقير وبسيط جدا، قال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت وقعت عين، يعني مش لازم إن كل واحد غني إن كل واحد فقير يبقى أحسن من كل واحد غني، لا طبعا مش شرط، يعني لأن زي ما قلنا كده الغنى لا يمدح في ذاته والفقر لا يمدح في ذاته، وإنما الذي يمدح التقوى. لو إنسان غني وتقي أفضل من فقير مش تقي، ولو فقير وتقي افضل من غني ومش تقي، خدت بالك؟ يبقى ايه الذي يمدح في كل هذا؟ التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير اللي انت بتقوله ده حري ان تكلم ان يسمع الا يسمع، والكلام ده كله لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا. يا الله. طب سؤال حبيبي في الله، هو احنا يوم القيامه لما هنيجي نتوزن بقى، هو ايه اللي هيتحط في الميزان بالظبط؟ انا اللي هتحط في الميزان ولا العمل ولا ايه بالظبط اللي هيتوزن؟ العلماء على أربعة أقوال، ولا مانع كما قال الحافظ ابن حجر إن الأربع حاجات دي كلها تتوزن. أول حاجة قالوا الأعمال هي التي توزن، واستدلوا بقول المولى عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى دي اول قول يا جماعه، اول قول ايه؟ احفظ معايا الاقوال دي مهمه قوي. اول قول ان الاعمال هي التي توزن، ان الاعمال هي التي توزن. وزي ما قلنا استدلوا بقول المولى عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إلى آخر الحديث. طيب تاني حاجة قالوا لا، بعضهم قال لا، دي صحائف الأعمال هي التي توزن، صحائف الأعمال. واستدلوا بقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يؤتى بهذا الرجل وله 99 سجلا، السجل كمد البصر، كل السجلات دي يا جماعة مليانة ذنوب ومعاصي. اطلع كده فوق برج القاهرة وبص قدامك، عينيك هتجيب قد ايه؟ اقف في الصحراء، بلاش برج القاهرة، اقف في الصحراء عينيك هتجيب قد ايه؟ 30 كيلو مثلا، 20 كيلو، اهو كل دوت يبقى سجل واحد ومليان ذنوب. قيس بقى من السجل ده بقى 99 سجل كلهم ذنوب. فيعرض عليه هذه الاعمال، فيقول له جل وعلا: اهذه صحائفك؟ بلى يا رب. ايوه هي. اهذه اعمالك؟ ايوه يا ربي. اظلمك كتابتي الحافظون؟ الملائكه اللي كتبت عليك الذنوب ديت، حد منهم زود عليك كده نظره كده ولا شرب خمر ولا زنا ولا بتاع، حد زود عليك حاجه؟ قال لا يا رب، هي دي أعمالي. فقال جل وعلا بعد أن أخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، قال: احضر وزنك. قال: يا رب كيف أحضر وزني 99 سجل، والسجل كمد البصر، يعني أشيلهم إزاي؟ دي محتاجة شركة المقاولين العرب دي، فاهم إزاي؟ فالمهم قال: يا رب كيف أحضر وزني وما تمثل تلك البطاقة الصغيرة بالنسبة لتلك السجلات؟ قال: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، الله أكبر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. اطمن، اللي هيحاسبك هو الحكم العدل. أحد السلف كان يقول: لو قيل لي سنجعل حسابك إلى أمك وأبيك، قلت لقلت بل لا، فقلت لا، بل اجعلوا حسابي على ربي جل وعلا، فإن ربي أرحم بي من أمي وأبي. الله أكبر. فأنت يعني أبشر إن اللي يحاسبك هو الغفور الرحيم الودود جل وعلا. يقول: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فحمل الرجل وزنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ووضعت السجلات في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة. اسمع لكلام حبيبك يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات. يعني طاشت ليه؟ خد بالك أنت لما تشوف الميزان كده، لما يكون في مثلا هنا حاطط مثلا برتقان، وهنا حاطط الكفة الميزان بتاع الحديد، كيلو 2 كيلو 5 كيلو، فلو البرتقان ده مثلا كان وزنه مثلا 3 كيلو، وانت قمت حاطط في الكفة التانية 10 كيلو، مرة واحدة ايه اللي بيحصل؟ البرتقان بيروح ايه؟ متبعتر، واخد بالك؟ فده اللي حصل. وزن لا اله الا الله لا تقوم له السماوات ولا الارض، فاتحطت لا اله الا الله في كفة، راحت ايه؟ السجلات راحت طايشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات، فانه لا يثقل مع اسم الله شيئا. الله اكبر. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الذي يوزن في الميزان أو الذي يوضع في الميزان هو صحائف الأعمال اللي هي مكتوب فيها العمل نفسه. يبقى أول قول أن الأعمال هي التي توزن، ثاني قول أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ثالث قول قالوا لا، ده الموزون نفسه هو ثواب العمل. يبقى أول حاجة قلنا العمل، ثاني حاجة الأعمال هي التي توزن، ثاني حاجة صحائف الأعمال، ثالث حاجة ثواب الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني يأتي يوم القيامة القرآن هو اللي يأتي؟ قالوا لا، ثواب العمل هو الذي يأتي، فيوضع في الميزان فيكون شفيعا لصاحبه. وقال بعضهم لا، بل القرآن يتمثل في صورة رجل ويأتي ويشفع لهذا الإنسان، واخد بالك؟ على خلاف بين أهل العلم فهذه مسألة. ومنهم من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع، وما حال مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، خد بإيده كده للجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، واخد بالك؟ فسبحان الملك. والحديث الثاني برضو الذي رواه الطبراني برضو في الكبير بسند صحيح: القرآن أو الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام ويقف ينافح ويدافع، ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يبقى القول الثالث أنه يأتي ثواب العمل فيوضع في الميزان. أول حاجة الأعمال هي التي تأتي وتوضع في الميزان، تاني حاجة أن صحائف الأعمال اللي مكتوب فيها الأعمال، تالت حاجة الثواب بتاع الأعمال، رابع حاجة أن العامل نفسه اللي هو الشخص نفسه هو اللي هيتحط في الميزان. واستدلوا بالحديث اللي احنا ذكرناه من شويه اللي هو حديث ابن مسعود لما طلع فوق الشجره يجيب سواك للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، يعني سقان ابن مسعود، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد، فدل ذلك على ان الانسان نفسه بيتحط في الميزان. علق الحافظ ابن حجر على هذا قال: ولا مانع من ان الاربعه بيوضعوا في الميزان، ان الاعمال نفسها بتوضع في الميزان، وثواب الاعمال وصحائف الاعمال والعامل نفسه. أسألك بقى حبيبي في الله، أنت وزنك إيه عند ربنا؟ ليك وزن عند ربنا؟ يعني فعلا لو اتحطيت في الميزان هل يكون ليك فعلا وزن؟ طب وزنك ده إزاي؟ يجي بالأعمال الصالحة، يجي بالخير اللي بتقدمه، يجي من خلال الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن خلال اتباعك لسنة النبي عليه السلام. طيب في حاجة، معلش قبل ما الحلقة تخلص، في حاجة ممكن تتقل ميزاني؟ هو حاجات كتيرة جدا. في المجمل كل عمل صالح يتقل ميزانك، كل أي عمل صالح أيا كان، صلاة، صيام، حج، زكاة، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، طلب علم، دعوة إلى الله، ذكر لله، قراءة قرآن، بر والدين، إحسان إلى الأطفال، إحسان إلى الأيتام، إحسان للزوجة، إحسان للجيران، أي عمل خير بتعمله كل ده بفضل الله تقف في ميزانك. لكن وردت أحاديث جميلة برضو بتوضح يا جماعة إن في حاجات معينة برضو بتقل الميزان جامد. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى نكتر من كلمتين دولت هتخسر ايه؟ وانت قاعد دلوقتي قول سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمتين دولت دول من اتقل الكلمات التي توضع في الميزان يوم القيامه بعد لا اله الا الله. خدت بالك؟ يبقى نكتر منها. حاجه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الطهور شطر الإيمان، خد بالك، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله إيه؟ تملأ الميزان. عايز تملأ الميزان بتاعك كتر من الحمد لله. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده إن كان في واحد من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كان دايما يكتر طول ما هو قاعد يقول إيه؟ الحمد لله، أستغفر الله، الحمد لله، أستغفر الله. فواحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ ما فيش عندك غير الحمد لله وأستغفر الله. قال: أحسن كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفر الله عز وجل من ذنوبي. وده اللي جيب في حديث سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى في نعمة وفي ذنب، فاهم ازاي؟ نعمة تستوجب الحمد وذنب يستوجب الاستغفار، ولذا قال بعدها: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إيه تاني يا جماعة؟ ودي من أكثر الحاجات اللي تتقل الميزان بفضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. الله أكبر. طبعا اللي بيوزن من الأعمال يا جماعة بداية هي خواتيم الأعمال، خد بالك الحتة دي مهمة جدا، خواتيم الأعمال هي اللي بتوزن. إن يعني ممكن إنسان يعبد ربنا 60 سنة ويجي يكفر في آخر سنة فكل ده يتشطب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ده من ده الكفار، خد بالك. يعني دي مسألة مهمة. طيب واحد تاني قعد بيعصى ربنا فترة كبيرة وبعدين جه في آخر أيامه ما شاء الله تاب من كل اللي فات فبدلت سيئاته إلى حسنات وبدأ يصلح ما هو آت، وبدأ ما شاء الله يصلح حاله مع الله وبدأ صفحة جديدة وملاها كلها طاعة، يبقى الذي يوزن هو الخواتيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. تبقى المسألة إيه؟ واضحة. إنما الأعمال بالخواتيم. طيب حسن الخلق، حسن الخلق هو أكتر حاجة تعمل معك وزن يوم القيامة في الميزان بتاعك. ما من شيء، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش ولا حاجة توضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق ناس كتير فاكرة إن هو البسمة وبس، أو إن الواحد لما يجي يتكلم مع حد يتكلم بأسلوب مهذب وخلاص. لا، مش هو ده بس حسن الخلق يا جماعة، حسن الخلق أنواع كتيرة جدا. أعلى أنواع حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع الله يتمثل فيه يا جماعة لما يجيني الأمر من الله سمعنا وأطعنا، لما أعمل كده أبقى أنا حسن الخلق مع الله. لما يجيني النهي من عند الله وأقول سمعنا وانتهينا أبقى أنا كده حسن الخلق مع الله. يبقى حسن الخلق مع الله هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم تخطي حدود الله سبحانه وتعالى. طيب إيه تاني يا جماعة حسن الخلق؟ حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنا أعتبر النبي قدوة لي، أسمع كلامه، أنفذ أوامره، أنتهي عما نهاني الله، أنتهي عما نهاني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأسى وأتشبه وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أطبق سنته وأعيش على سنته، أبقى أنا كده حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع مين تاني؟ مع الناس بقى، مع الوالدين، واخد بالك؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حسن الخلق ان انت تكون لين رحيم طيب متواضع مؤدب، تسمع كلامهم الا في اذا كان في امر المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع الوالدين، حسن الخلق مع الزوجة، انت تكون رحيم بزوجتك، حسن الخلق مع اولادك ان انت ترفق باولادك وتحبهم وتعملهم مش من خلال اوامر ونواهي وضرب وخبط، لا، تعملهم من خلال الحب واللين والموده والرحمه والرأفه، ودول امانه عندك وديعه لازم تحافظ عليهم. حسن خلق مع ايه؟ مع الجيران. انت تكون رحيم بجيرانك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. يا الله، انت تكون حسن الخلق مع جارك. انت بالك حسن الخلق مع سائر الخلق، حسن الخلق مع نفسك. ازاي؟ بان انت تاخذ بنفسك الى مرضات الله سبحانه وتعالى، وان انت كمان مع الناس كمان البسمه الحانيه، الكلمه الجميله، المجامله التي لا تصل الى حد يعني فاهم ازاي؟ الى حد المدح بقى، فاهم ازاي؟ احثوا في وجوه المداحين الطراب. الكلام ده لمين؟ المداحين اللي هم حياتهم كلها عياذا بالله يعني انت عارف بقى. انما الانسان لما يمدحك بكلمه مؤدبه ما فيهاش مشكله. لما تكون انت مثلا عملت حاجه كويسه واحد بيمدحك بيقول لك جزاك الله خيرا ما شاء الله والله من افضل الاشياء اللي انا شفتها، جميل، امدحه تشجعه ما فيش مشكله، انما لا يكون هذا سمت لك. يبقى حسن الخلق يتناول حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الخلق اجمعين. لو فعلت هذا، هذا من اثقل الاشياء التي توضع في ميزان العبد يوم القيامه. ففي القصه اللي احنا ذكرناها يا جماعه وفاضلنا تقريبا دقيقتين بالظبط، في القصه اللي احنا ذكرناها شفت قد ايه ان الغلام ربنا سبحانه وتعالى علمه حاجه اسمها علم المآل. لان في علمين يا جماعه، حاجه اسمها علم الحال اللي هو احنا شايفينه دلوقتي، وهذا قد يعلمه كثير من الناس، لكن علم المآل لا يعلمه الا الله. خد بالك، لا يعلمه الا الله. انا النهارده مثلا في يعني في ثانويه عامه، انا هخش بقى السنه الجايه كليه ايه؟ مين اللي يعرفها؟ الله، محدش يعرفها الا الله. ده بيسموه علم المآل، ما يقول اليه الشيء. انا النهارده فقير لكن بعد 3 4 سنين هبقى غني جدا، مين اللي يعرف دي؟ الله. خدت بالك؟ فالغلام ده ربنا علمه حاجه من علم المآل، من علم المآل، خدت بالك؟ ودي الحته برضه اللي كان ربنا علمها سبحانه وتعالى للخضر عليه السلام، لما سيدنا موسى شافه قتل الغلام، طب ليه قتلت الغلام؟ قال له ده الغلام ده كان هيطبع، ده الغلام ده طبع كافرا، ولو كبر كان هيخلي امه وابوه يفتنوا ويكفروا بسببه، فربنا يعني امرني ان انا اقتله، تمام؟ وعشان ان شاء الله هيخلف عليهم باولاد تانيين هيبقوا افضل منه وكذا. ده بيسموه علم المآل. علم المآل. السفينه خرقتها ليه؟ اصل في ملك هياخد السفينه دي لو شافها سليمه، فاهم ازاي؟ فانا خرمتها عشان يبقى فيها عيب فيسيبها، وده اللي حصل. يبقى علم الحال وعلم المآل. علم المآل لا يعلمه على إطلاقه إلا الله، لأن ده من الغيب. خدت بالك؟ فالغلام ده ربنا علمه حاجة من علم المآل، قال لها الراجل ده جبار، والبنت ديت، البنت دي مسكينة مظلومة، هم بيقولوا زنيت وسرقت وهي لم تزن ولم تسرق، فاللهم اجعلني مثلها أي سالما من الذنوب والمعاصي. يا ريتك تكون بتتمنى الأمنية اللي تمناها الطفل الصغير ده، إن أنت تكون سليما معافا من كل الذنوب والمعاصي. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا إن شاء الله. لو كان بكره العيد يبقى كل سنه وانتم طيبين وربنا يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين، وان كان بكره رمضان فلقائنا بكره مع لقاء اخير ان شاء الله قبل مفاجآت العيد. وجزاكم الله خيرا، كل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.